يقول السائل: هل ورد حديث صحيح في طول حجم المسواك؟ ذكر بعض العلماء حد الشبر، ولكن الرواية لا أحفظ فيها ما يدل على لا أحفظ فيها نص صحيح يدل على صحتها وثبوتها، والأمر في ذلك واسع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وأطلق. وكذلك قوله: السواك مطهرة للفم وأطلق، فإن قصير السواك وطويله على حد سواء. لكن بعض العلماء رحمهم الله يقولون: إذا وردت السنة وكان فيها مألوف معروف وشيء غير مألوف ولا معروف يلفت الأنظار ويجعل الإنسان أشبه بالاشتهار، فإنه ينبغي أن يتقى حتى لا يكون سبيلا لشهرته. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة، لأنه يلفت أنظار الناس إلى الإنسان ويجعله متميزا عن إخوانه. قالوا: فإذا كان هذا في اللباس يكون كذلك في الهيئات والأحوال الأخرى، فمن يأخذ سواكا متميزا على صورة يقصد بها أن يشتهر بين الناس، فإنه لا يخلو فعله هذا من النظر، ويبقى على أصل الشرع من أن السواك لا حد فيه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.